صحيح اللي منع منه ابن حزم فقط، لكن مرجح ان لو قال المسجد هذا وقف واستثنى ان هو يبني فوق ويعيش فوق لا مانع ولا صح ولا دليل على المنع، لا دليل. قال انا اوقف الارض والسقف من اسفل، لكن السقف من اعلى دليل لا مانع، وقفه صحيح. ولا يشترط ان يكون في الوقف في المساجد ان اعلى المسجد ان يكون كله ملك للوقف، لا يشترط، هو صح وقف لا مانع. والدندنة اللي دندن بها ابن حزم على ان المساله دي لا تجوز ليس له فيها دليل. ورحبته المحوصه، الرحبه اللي بيسموها ساحه المسجد او حوش المسجد، و هي ارض موقوفه للمسجد ويكون عليها ابواب او باب من الخارج وابواب المسجد بتفتح فيه. يعني المسجد له حوش كبير والحوش متصور عليه وللحوش باب، بنفتحوا الباب وندخلوا في الحوش وبعدين ندخلوا الايه المسجد، يبقى ابواب المسجد تفتح فيه في الحوش، مش كده؟ العلماء اختلفوا في رحبة المسجد، هل هي منه ولا ليست منه؟ المؤلف رحمه الله تعالى أحسن فجمع بين القولين، قال: إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرصافة، وبدأ يعرف المؤلف، أما الآن فلا نعرفه، فهو يمثل بما كان موجودا في عصره. وإن لم تكن محوطة كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها أحكام المسجد، وما ذكره المؤلف والصحيح أن لو كانت رحبة المسجد مصورة بصور ولها باب فهي من المسجد، وإن لم يكن لها صور ولا باب فليست من المسجد ولا تأخذ أحكام المسجد ولا تأخذ أحكام المسجد. إيه المقام ده؟ الأضرحة؟ لا يا أخي، دي تخرج من المسجد الكلية تهدى. طيب والمكان اللي ينزلوه زي ما هو كيف يقتطعوه من المسجد ويجعلوه للميت؟ إيه نعم، لكن هل هذا فعل يجوز؟ إنه وجد مثلا ضريح هنا راح قاطع دي بجدار كده وفصلها عن المسجد. فصاحب المسجد ده أوقف كل الأرض دي لله، واللي أدخل فيها الضريح اعتدى على الوقف الموجود، تقوم تقتطع من الوقف من أجل أنك أنت تفصله؟ لا، الأصل أن الضريح ده يهدم. صحيح صحيح. فنقول إن كان له باب وصور مصور عليه يأخذ أحكام المسجد ويمنع من مكوس الحائض والجنب وإلى آخره، ومن نجد الضالة والبيع والشراء وغيره، كان عليه سور وباب. أما إن لم يكن له لا سور ولا باب فليس من المسجد وإن كان موقوفا. اللي هي لها سور ولا اللي هي ايه؟ المسجد اللي فيها أضرحة؟ ما هي؟ إيه نعم يا أخي، لا ليأتم طبعا على انفكاك الجهة، ليأتم على انفكاك الجهة. ايه لا يجوز ان يصلي في المسجد المقبور، لا يجوز، والامر محرم شديد التحريم، بدليل انه قاله في اخر حياته وهو مما لا يقبل النسخ ابدا. لكن خلاف بين اهل العلم هل تبطل صلاته ولا لا تبطل؟ المرجح انها تبطل ان اعتقد ان لهذا المسجد فضل على غيره بسبب فضل وبركة المقبول، بطل الصلاة. وإن لم يعتقد هذا الاعتقاد فيحرم عليه، لكن صلاته صحيحة في كاتب الجهة. لا خلاص، لو فصلوه فمفيش إشكال، صحيح. لكن المفروض أن يكون فصل نهائي. يعني ما يبقاش القبر هنا وراح عامل صور صغير كده. لا، ما زال تحت السقف داخل المسجد. يعني لا لا يجوز تحت سقف واحد، لا يجوز. ما هو مجوز تحت بس ليه باب للمسجد،